في الساعة حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك في قبة من أدم وكانت ضيقة فأدخلت رأسي فقلت يا رسول الله أدخل؟ قال نعم. قلت قل لي. قال كلك. قال فلما دخلت قال صلى الله عليه وسلم يا عوف اعدل ستا بين يدي الساعة اعدل ستا بين يدي الساعة فقال موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخله وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 8 راية تحت كل راية 12,000. هذا الحديث يعده بعض أهل العلم من أصول العلم المتعلقة بأشراط الساعة، وأشراط الساعة مرتبطة بأصل الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان ب10 مراحل. أولها أشراط الساعة، ثم الإيمان بالنفختين الصغرى والنفختين الأولى والثانية، ثم قيام الناس لرب العالمين من أجدادهم وقبورهم وما يكون في الهاتف في أرض المحشر من الأهوال العظيمة والأمور الفظيعة، ثم تطاير الصحف، وقبل تطاير الصحف الشفاعة العظمى من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ويلحق بها العلماء أنواع الشفاعات، فهن 5 خاصات به عليه الصلاة والسلام، و3 مشتركات مع غيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والملائكة والأبرار، فمجموعها 8. ثم تطاير الصحف، فمن آخر كتابه بيمينه ومن آخر كتابه بشماله، ثم الحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم ومناقشتهم عليها، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام وأحراب الأنبياء غيره، والميزان، ثم الصراط، ثم القنطرة بعد الصراط، ثم المستقر إما إلى جنان عدن أو إلى نار تلظى. هذه مراحل الإيمان باليوم الآخر، وأولها أشراط الساعة، ولهذا عنيت الأحاديث بذكر هذه الأشراط عدا وتنويعا وتمثيلا في أحاديث كثيرة بلغت في مجموعها مبلغ التواتر، وذلك في دلالتها على أشراط الساعة، وهو المسمى عند العلماء بالتواتر المعنوي. إذ التواتر نوعان: تواتر لفظي بأن تقرأ رواية حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع عن مثلهم ويستحيل في العادة أن يتواطؤوا على كذب. من الأحاديث المتواترة لفظا قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك التواتر المعنوي، وهو أن تتوارد الأدلة على ذكر معنى من المعاني، فيكون تواترها والحالة هذه تواتر معنوي، ومن ذلك ما يتعلق بأشراط الساعة. ولا يخفى شريف علمكم يا أيها الإخوة عناية العلماء بهذا الفن وبهذا العلم المتعلق بأشراط الساعة، حتى أفردوا فيه التصانيف والمؤلفات التي منها كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي المروزي المتوفى في سنة 224، وكتاب النهاية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ومنها العاقبة في ذكر الموت وفي ذكر الموت والآخرة، ومنها الإشاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة لعالم المدينة الشيخ محمد رسول البرزنجي، ومنها كتاب شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله السويجري المسمى بإتحاف الجماعة في بيان الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الكتاب الموسوعي وغيرها، بل عني بذلك صاحب الصحيحين، فمسلم عقد في آخر الصحيح كتابا سماه كتاب الفتن وأشراط الساعة، وأيضا في كتاب الزهد ذكر طرفا من هذا، وكذلك من الإمام البخاري عقد كتاب الرقاق وكتاب أحكام تمني الموت وذكر فيه شيئا من هذا من هذه الأحاديث الواردة في هذا المقام. من أصول العلم حديثان أعرج عليهما في هذا البحث في أشراط الساعة، منها حديث عوف بن مالك الأشعري، والثاني حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي رواه مسلم في صحيحه ويأتي الكلام عليه. عوف بن مالك يا أيها الإخوة هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله المنافقون المستهزئون الساخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسيره إلى تبوك، وذلك أنه قال رجل المتكلم واحد والسامع له جماعة وهم على ركابهم يمشون، إذ العدو خطير والمسافة بعيدة وكانوا يمشون في وقت اشتد فيه الحر، فقال المنافق الشقي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعرق برسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فقال عوف بعدما سمع هذا القول وضحك منه آخرون لم تطب نفسه رضي الله عنه بهذه المقالة، قال كذبت كذبت ولكنك منافق، لأعلمن أو لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك. فحرك عوف ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، فوجد فلما بلغ رسول الله وجد الخبر من السماء قد سبقه، فقال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنهما وكان معه يا عمار أدرك القوم قبل أن يحترقوا فسلهم عن مقالتهم. فعوف غار لله وغار على دينه وغار على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم تطب نفسه أن يكتم هذا الخبر، فكان بذلك علامة على إيمانه لإنكاره المنكر. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام تبوك دخل عليه عوف وقد ضربت له قبة من أدب وكانت ضيقة، فأدخل رأسه فقال أدخل؟ قال نعم. قال كلي أو بعضي؟ قال كلك. فلما دخل وجلس قال عليه الصلاة والسلام لعوف يا عوف اعدل ستا بين يدي الساعة، وكان قال قبل ذلك لما شارف على تبوك إنا واصلون غدا تبوك، فمن أدرك ماءها فمن أدرك ماءها ماء تبوك فلا يمس منه شيء. فلما أدركه وجد على الماء رجلين فقال أمسستماه؟ قال نعم. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقوف، ثم قال يا معاذ وكان الماء قليلا، فجمعه النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه وذكر اسم الله عليه وتفل، قال الرواة فرأينا الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد عاد مروجا وأنهارا، وهذا من أثر الساعة. قال لعوف يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، ستا الستة من العلامات والأشراف، لأن الله عز وجل يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها، فإن الشرط هي العلامة. أعدوا ستا بين يدي الساعة يعني أمامها، فإن بين يدي الشيء ما يكون أمامه، ومر عليكم في أحكام السترة أن العصا والعنزة كانت توضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معناه؟ أنها أمامه، فهذه الأشراط تكون قبل الساعة أي أمامها قبل وقوعها. فذكر عليه الصلاة والسلام موته، وذكر فتح بيت المقدس، وذكر موتان يكون فيكم أي في الصحابة لأنهم المخاطبون بذلك أصالة، يكون فيكم مثل قعاش الغنم، وذكر فتنة لا تدع بيتا وذكر فتنة لا تدع بيتا بتعرض إلا دخلت، وذكر حتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وذكر الهدنة بيننا وبين بين الأخصر. في هذا الحديث والذي جعله أصلا في هذا الباب أنه اشتمل على أنواع من أشراط الساعة، والعلماء رحمهم الله يقسمون الأشراط باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار الكبر والصغر، فقالوا هناك أشراط صغرى وأشراط كبرى. فالصغرى التي جاءت في حديث عوف بن مالك وأمثالها، وقد بلغت الأحاديث فيها كثرة حتى اختلف الجامعون في هذه الأشراط الصغرى في عددها بحسب جمعهم ووقوفهم على صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من أبلغها إلى 35، ومنهم من أبلغها إلى 40، ومنهم من نافت عنده 70 علامة صغرى من علامات الساعة بحسب ما وقف عليه من الأحاديث. والكبرى هي العشر التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري بقوله عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. هذا اعتبار في تقسيم الأشراط إلى الكبر بحسب الكبر والصغر. ثم اعتبار آخر وقد ذكره السفاريني في كتابه العلوم السافرة وذكره غيره من العلماء في تقسيم الأشراط بحسب الوقوع، تقسيم أشراط الساعة بحسب وقوعها، فلهذا قسموها إلى 3 أقسام: قسم وقع وانقضى، ومنه بعثته وموته عليه الصلاة والسلام، وقسم وقع وما زال يتكرر ويتجدد في وقوعه، وقسم لم يقع بعد، وقسم لم يقع بعد. وهذه الأقسام الثلاثة اشتمل عليها حديث عوف هذا، فبهذا الاعتبار وباشتماله على هذه الأقسام الثلاثة، ما وقع وانتهى من أثر الساعة، ما وقع وما زال يقع ويتجدد في وقوعه، والثالث ما لم يقع بعد، صار هذا الحديث بهذه المكانة في هذا العلم في أشراط الساعة التي هي من الإيمان باليوم الآخر. فمما وقع وانقضى موته عليه الصلاة والسلام، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما زال حيا؟ باتفاق المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم مات، مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، ولو شاء أن الله يخلده في الدنيا ثم يلحقه بالرفيق الأعلى لجعل له ذلك، ولكنه اختار عليه الصلاة والسلام، اختار لقاء ربه على خلوده وبقائه في الدنيا. هناك من يقول إن الرسول لم يمت وإنما هو نور، والنور لا يلحقه الموت، وهذا مذهب الغلاة كما تقوله الطائفة البريلوية من غلاة الصوفية، وقال به غيرهم ممن هو مثلهم. ولهذا من آثار هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويدعى ويستغاث به ويستنجد، لأنه يسمع دعاء من يدعوه ويغيث من يستغيث به، فلسان حالهم ومقالهم يا رسول الله مدد، يا رسول الله غوثك، أدركني، فرج همي، اقضي ديني وحاجتي. موته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة وقد مات، وفجر المسلمون أعظم فجيعة بموته، بل قال عليه الصلاة والسلام من بلي منكم بفقد حبيب أو بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، وصدق عليه الصلاة والسلام. فموته علامة على الساعة، وقبل موته بعثته، وقد بعث وهو القائل بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد الوسطى والسبابة، فالوسطى كناية عن بعثته والسبابة كناية عن الساعة، وما بينهما إلا هذا الفارق اليسير. فهذه فهاتان علامتان وقعتا وانقضتا. قال ثم فتح بيت المقدس، وقد وقعت هذه العلامة وانقضت في عهد من؟ في عهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتح بيت المقدس، فتحه المسلمون ودخله عمر، ولم يخرج عمر من الجزيرة إلا إلى بيت المقدس ليتقلد مفاتيحه. وكان هذا في أي سنة؟ في السنة السادسة عشرة من الهجرة. وفي خروج عمر إلى بيت المقدس وأخذه مفاتيحه ورجوعه دلائل على عدة المسلمين في جداله مع اليهود مع النصارى ومناقشتهم وفي تواضعه رضي الله عنه، فهذه علامة وقعت وانقضت. قال وموثان يكون فيكم مثل قيعات الغنم. موثان على زنة فعلان، وهي صيغة من صيغ المبالغة، أي موت كثير يصيبكم. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مثل قيعات الغنم، وقيعات الغنم مرض يصيب الأغنام سواء معزها أو ظأنها، وهذا القيعات يصيبها في أمعائها وبطونها فتنتفخ ثم تموت، يشبه ما يسمى عند البادية الآن باستسقاء الغنم، تصبح وقد مات منها الكثير فلا تنفي إلا ولحقها كثير من الموتى والفطيس من هذا الغنم. أن هذا الموت الموثان الموت الكثير يصيبكم، وقال العلماء من الشراح وغيرهم إنه طاعون عمواس الذي وقع في بلدة عمواس في فلسطين، وحصد من الناس ما يقارب 36,000 من الناس، منهم 6,000 من الصحابة رضي الله عنه، ممن هلك في طاعون عمواس أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهما رضي الله عنهم. وعمر رضي الله عنه لما سمع بهذا الطاعون وهو وباء عام كتب إلى أبي عبيدة، وكان أبو عبيدة عامله على بلاد الشام وقائد الجيوش والفاتح، كتب إليه أن يقدم علينا، فقال أبو عبيدة سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون نزل بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما بلغ حساب أبي عبيدة عمر رضي الله عنه بكى. عرف مقصد أبي عبيدة أنني ما كنت أقدم قولك على قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله درهما. فبكى أبو عمر وقال فاتني أبو عبيدة، وهلك فيه أبو عبيدة، هلك بهذا الطاعون. قال وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، فهذه علامة وقعت وانقضت. ثم قال وفتنة لا تدع بيتا بيت العرب إلا دخلت، وهذا هو النوع الثاني من علامات الساعة، علامات تقع وتتكرر وتتجدد، لا تقع وتنقضي وإنما تقع وتتكرر في وقوعها وتتجدد. جاء في لفظ قال ثم فتنة، أتى بثم الدال على الترتيب، أي بعد تلك الثلاثة. ثم فتنة لا تدع بيتا من بيت العرب إلا دخلت. وهنا سؤال، ما وجه تخصيص بيوت العرب عن غيرهم؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت؟ تفضل. لا، ليس لهذا علاقة بالفخر في الأنساب والأحساب. حاولوا لا بأس. مثل قوله في الحديث الآخر وإن العرب قريب من هذا لكنه ليس كذلك. أحسنت، لأن العرب هم معدن هذه الرسالة، العرب هم المعدن وهم حملتها، فبلسانهم نزل كلام ربنا، ومنهم بعث خاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام، وفي بلادهم قبلة المسلمين. فتخصيص العرب بهذا الذكر حيث أنهم معدن هذه الرسالة وحملتها لمن صلح منهم، وإلا فإن الفاجر لا يضر إلا نفسه. ولهذا قال وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. العلماء رحمهم الله تباينت أقوالهم في هذه الفتنة ما هي، وتنوعت عباراتهم واجتهاداتهم. فما ترى يا أيها الإخوة هذه الفتنة التي ذكر عليه الصلاة والسلام أنها لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت؟ ومعلوم أن بيوت العرب نوعان، بيوت مدر وهي المبنية بالطين أو بالإسمنت أو بالرخام أو بالحجر، تسمى ببيوت المدر، وهناك بيوت الوبر وهي الخيام المصنوعة من الصوف، من وبر الإبل أو من صوف الغنم، وكلاهما يسميان بيتا. ما ترى هذه الفتنة؟ هذا جيد، هذا قول جيد. اشترون يا أخوان، قد تكون من تزيين البيوت والتفاخر فيها، وهذا قول قيل به لأنه جاء مثل الساعة في حديث جبريل وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، والتطاول في بنائها أطباق أو في تزيينها وتفخيمها. نعم، فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة والصدقة. نعم، لو كانت كذلك فتنة الرجل في أهله لما خص العرب، لأن هذه الفتنة في العرب وبغيرهم. نعم، هي والله أعلم فتنة التصاوير في أنواعها وأشكالها المتجددة والمتنوعة. لما؟ لأن التصاوير أول فتنة وقع فيها الانحراف عن أصل الدين، عن التوحيد، في قوم من؟ في قوم نوح عليه السلام، فإن الله لما قضى على أولئك الخمسة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فماتوا جميعا في وقت مقارب، حزن عليهم قومهم حزنا عظيما، فقال بعضهم لبعض أو قال الشيطان لهم مدرجا لهم لغاية لا يدركونها ولكنها مطروحة في عند الشيطان، قال صوروا لهم صور أي تماثيل وانصبوها في مجالسكم فإذا رأيتم هذه الصور تذكرتموهم فنشدتم على العبادة. هذا ما يسمى عند الناس بأن الشيطان يطلق على نار هادئة، أتى لهم بهذه الوسيلة المبتدعة لكن بناها على ماذا؟ أتى لهم بهذه الغاية المبتدعة بناها على وسيلة تعطف نفوسهم وهو حزنهم عليهم ووجدهم على فقدهم ليجتهدوا بالعبادة، فقبلوا ذلك وهذه بدعة قبلوها فكانت نتائجها على أحفادهم وأولادهم. نصبوا هذه الصور والتماثيل لهؤلاء الخمسة فكانوا إذا رأوهم نشطوا على العبادة، فلما ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر قال الشيطان إن آباءكم وأسلافكم ما نصبوا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون الله بها ويدعون الله بها ويسألونها الحاجات فدعيت من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله جل وعلا أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام. وهذا القول قاله ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه البخاري، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد على الإسلام، فمات هؤلاء الخمسة الحديث. إذن أول فتنة وقعت في بني آدم بسبب التصاوير. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين في حديث من؟ عائشة قالت إن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عن الجميع ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتهماها في أرض الحبشة وما فيهما من التصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن من أعظم الأسباب في الشرك في أولئك هو التصاوير، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتضاء، اقتضاء إيش؟ الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. إذن هذا شاهد على هذه الفتنة التي أضلت من قبلنا. ولما كان هذه الأمة ستأخذ منح الأمم قبلها وتتبعها حذو القبضة بالقبضة، وقع ما توعد وحذره النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح الآن في زماننا التصوير بأنواعه يسمى فنا، إن كان باليد يسمى فنا تشكيليا، وإن كان بالتصوير الفوتوغرافي قالوا تصوير ضوئي فن تجعل له المسابقات، وإن كان بالنحت بأنواعه ينحت من خشب أو حديد أو برونز أو بجليد أصبح فنا بكثافة رغيف. ثم إن التصوير قد تنوع الأهل بهذه الآلات والتقنيات الحديثة حتى جاء التصوير بالأبعاد الثلاثية وبلي الناس بهذا التصوير، أنواع البلع وأنواع الفتن في المجلات في الصحف في الأطعمة وأغلفتها أليس كذلك؟ في القنوات الفضائية التي أفسدت الأخلاق وقبل الأخلاق العقائد والأديان إلا ما شاء ربي وقليل ما هم، كذلك في مواقع النت، كذلك طالت تصاوير حتى بلغت الأوراق الثبوتية والعملات وأمثالها وإن كان التصريف الأوراق الثبوتية جائزا للحادث العامة، والعلماء عندهم قاعدة أن الحاجة إذا عمت نزل في حكمها منزلة إيش؟ الضرورة. فبالنظر إلى هذه كلها وأمثالها لم يسلم من هذه التصاوير أحد أبا، أليس كذلك يا أخواني؟ سأذكر لكم أمر لاحظت فيه هذا المعنى. كنا في رحلة في الربع الخالي، تعرفون الربع الخالي؟ ها؟ ما تعرفونه؟ الربع الخالي يسمى الآن بالربع الغالي، ها؟ لأن الحمد لله الله فجر في جوفه كنوزا، فيه بترول وفيه ماء. الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في العالم في جنوب الجزيرة، وهي أماكن غير مأهولة ليس فيها إلا البدو. وكنا في رحلة للدعوة هناك ووافقنا رجلا منعزلا عن الناس وعنده نويقات يبلغنا العشرة أو تزيد قليلا، والشراع يقيه حر الشمس وهو زاهد عما عند الناس من أمرين: رغبة في نفسه، ولأن حياته ليس فيها لا تلفاز ولا ما عندها الإذاعة، رادوا يسمع فيه نور على الدرب، حتى كان يخبرنا ليلة الفلانية يأتي فلان المشايخ يعددهم بلياليهم، ما عنده لا مجلات ولا عنده صور ولا عنده رخصة ولا عنده، إنسان بدوي. فسألته: معك عملات؟ معك فلوس؟ هو ظن أني أسأله لأنه فقير يريد أن يتصدق عليه، والعرب يأنفون من هذا. فأدخل يده في جيبه وأخرجها 50 ريال. وأنا سؤالي ليس لهذا المعنى، سؤالي أريد أن أعرف هل معه صور من خلال العملات، لأن العملات فيها صور، أريد أن أطبق هذا الحديث. فهنا صدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفتنة لا تدع إيش؟ بيتا لم يتعرض إلا دخله. فهي والله أعلم فتنة التصاوير بأنواعها وأشكالها، نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها وخطرها وضررها. وهذه الفتنة التي هي التصاوير تقع وتتجدد وتتنوع، الإنترنت ما كان موجود والآن موجود، القنوات ما كانت موجودة والآن عمت في البيوت وآلت الأخلاق وأصل في العقائد والأديان، وما سيقع مما لا نعلمه أشد من هذا، لأن الأيام حبلى بأنواع من الفتن والمحن، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. وفتنة لا تدع بيت من العرب إلا دخله. من العلماء من قال إنها فتنة قاد السوء والغيبة والنميمة والسب والشتم، وهذا وارد، لأن حديث الناس في مجالسهم وبيوتهم لا يخلو من هذا الشيء المذموم. المقصود أن هذا من الفتن التي وقعت ولم يسلم منها بيت عربي في الغالب الأعم. قال: وحتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل صاخبا. وهذه أيضا من العلامات التي وقعت وما زالت تتجدد، وقد تواتر في هذا المعنى عدة أحاديث أن المال يفيض ويكثر ولا يقنع منه الإنسان، فالإنسان حبه للمال حب إيش؟ جمع. كلا بل تحبون المال حبا جمع. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما يقنع الإنسان من المال، وإن رزق ومن رزق القناعة فقد رزق أعظم الكنوز في الدنيا. ولهذا أوتيها نبيكم عليه الصلاة والسلام، والله ما قامت عنده الدنيا ولا قعد. ألم يمنع أن يعطى مثل ملوك الدنيا ويخلد فيها ثم يلتحق بالرزق الأعلى؟ ولكنه أبى ذلك كله وقال بل الرفيق الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، ما يكفيهم ويسد عودهم لئلا يحجهم للناس. ومع ذلك أصابه ما أصاب الناس، كما في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها: كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال فأهلة، يعني أقل شيء شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها ابن أختها عروة ابن الزبير: ما طعامكم يا خالة؟ ايش تأكلون منه؟ ما يسد أودكم ورمقكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وحتى يعطى الرجل 100 دينار، أي يعطى مبلغا عظيما لأن المال يخيف. اليد في شريعتنا بكم تقطع؟ ربع دينار. من شروط قطع يد السارق، وهي 8 شروط عند الفنادلة و6 شروط عند الجمهور، ختموها في كتاب الحدود أو ما بلغتموها؟ ما درست كتاب الحدود في الفقه؟ سيأتيكم في كتاب الحدود في باب حد السرقة أن لها 6 شروط عند الجماهير و8 عند الحنابلة. من هذه الشروط أن يبلغ المسروق نصابا، ربع دينار فأكثر. أن يبلغ المسروق نصابا ربع دينار فأكثر، يعني 3 دراهم أو 4 دراهم بحسب الصرف. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يعطى الرجل 100 دينار، و100 من ألفاظ العقود، أن يعطى الدنانير الكثيرة فيظل ساخطا، يريد الزيادة، لا يقنع بال100 دينار. والدنانير من أين؟ من ذهب ولا من فضة؟ الدنانير من ذهب، والدراهم من ورق، من فضة. أن يعطى المبالغ العظيمة لكن يظل ساخطا يطلب المزيد، لا يقنع، لا يكفيه ما أتاه. ولهذا جاء في أشراط الساعة أنه يأتي زمان يخرج الرجل يطوف بصدقته لا يجد من يأخذها لأن المال قد فاض. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يأتي خليفة يحث المال حثوا لا يعده عدا من سفرته وإفاضته. ولما ذكر المهدي عليه الصلاة والسلام ذكر المهدي، ذكر من صفاته أنه يحث المال ولا يعده، وهذا كله كناية عن الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد من أسباب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإنه بالجهاد في سبيل الله ماذا؟ يفتح الله البلدان وتكثر الأموال والموارد والرقيق، فيكثر المال ويعمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فتحت الدنيا عليهم متى؟ لما انطلقوا في الأرض مجاهدين في سبيل الله. وحتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، أي يطلب المزيد لا يقنعه. وهذا الأمر وقع يا أخوان وما زال يتجدد. وخذوا على هذا مثلا قريبا تحسونه، الريال الواحد لو تسمعون من أسلافكم وشيبانكم كبار السن كان يكفي الأسرة والعائلة الكبيرة شهرا أو شهرين في قيمته الشرائية. يخبرني أحد كبار السن يا أخواني وقد توفي رحمه الله، قال إن والده دخل إلى السوق ومعه بعيرين، فباع بعيرا بريال، ما هو بريال اللي في مخابيكم، باعه بريال فضة سعودي، قال: واشترينا بهذا الريال طحينا برا وتمرا وهدما، واشترى لي ولأخي عمامتين وجوقتين ورجع ببعض الفلوس معه. قد كم أكفاكم هذه القيمة الشرائية لتركها بالرياض؟ أخذتنا أكثر من 3 أشهر حتى أن البعير قد توقر. وما توقر؟ ها؟ أي أنه حمل حملا ثقيلا وخرجنا نمشي على أرضنا والبعير عليه هذا المساع بريال واحد. الحين الريال مجلس 6 خبز أليس كذلك يا أخوان؟ ضعفت قيمته الشرائية لكثرته، وهذا ما يسمى في العرف الاقتصادي الآن بالتضخم. بالتضخم، الدولار نزلت قيمته الشرائية، فالنتيجة فيها التضخم في الأسعار. وحتى يفيض الماء، إنما إحنا محاولين إلى درس في المالية، يفيض الماء يكثر حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. وهذا الأمر وقع وما زال يتجدد، إن كان ما يتجدد في جميع البقاع، لكن بقعة دون بقعة وبلد دون بلد، وهذا ما يسمى بالنسبية الاعتبارية. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيهلك من كل 199، كلهم يرجو أن يناله. قال: فمن أصابه منكم أو من أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. ولهذا عظمت المحنة والابتلاء والسؤال بالمال، فيسأل عنه الإنسان عن المال سؤالا: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ من أين أخذت هذا المال؟ من أين جاء؟ كيف سبيل حصولك عليه؟ ثم السؤال الآخر: وفيما أنفقته؟ ولهذا يحشر الفقراء قبل الأغنياء يوم القيامة بمدة طويلة، لأن التبعة عليهم في المحاسب والسؤال بالمال تبعة يسيرة. وأما أهل الأموال فيدقق عليهم، والمال والبنون زينة هذه الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن هذه الفتنة وقعت، يعطى الرجل 100 دينار مبلغا طويلا مبلغا كبيرا فيظل ساقطا يطلب الزيادة. قال: وحتى يكون بينكم وبين بني الأصغر هدنة فيغبرون. وهذه العلامة اختلف العلماء هل وقعت أو لم تقع، فقيل بوقوعها في الحروب الصليبية في 105 في المئة السادسة التي استمرت نحو 2 قرن، وقيل بأنها لم تقع على نحو الوصف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت لم تقع وهو الظاهر فهي مثال على النوع الثالث من علامة الساعة، وهي العلامة التي لم تقع بعد، علامة لم تقع بعد. وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر، من بني الأصفر؟ هم الروم، وهو اسم لجنس النصارى. لماذا سموا ببني الأصفر؟ من أبو البشر يا أخواني؟ آدم. وأبوهم الثاني نوح، كما قال الله جل وعلا في آية سورة الصافات لما ذكر نوحا وبعثته وما أصاب قومه من الغرق في الطوفان، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. نوح آمن من آمن معه فرقبوا في السفينة ونجاهم الله، لكن الله جل وعلا بسابق علمه وكمال حكمته لم يجعل العقب إلا في ذرية نوح. فكان لنوح 4 أولاد، الكبير منهم كنعان، وهذا الذي قال: فآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين، الآية في سورة هود. وبقي له أولاد 3: سام وحام ويافث. سام أبو العرب ومعهم اليهود من بني إسرائيل، لأن سام جد من أجداد الخيل إبراهيم. وحام أبو جنس الأسد، ويافث أبو الترك والروس والصينيين والأوروبيين الذين سكناتهم صفراء، ولهذا يقال لهم من بنو الأصفر نسبة إلى صفرة سحناتهم وملامحهم، وهو علم على الروم خصوصا الذين هم حملة النصارى، حملت راية النصارى. وقال حتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، هدنة ناشئة بعد منازعات وبعد حروب وبعد فتن وقلاقل، يتعاهد المسلمون معهم فيغدرون، أي لا يفون بهذا العهد، يغدرون لقوتهم وكثرتهم وشدة عداوتهم وغلهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين، أو لمطامعهم فيما عند المسلمين من الثروات والمكتسبات، أو لهذا وهذا جميعا. قال فيأتونكم تحت ثمانية راية. بنو الأصفر ليسوا على قلب رجل واحد، وليسوا دولة واحدة، وإنما هي دول ورايات وأحزاب وجماعات متباينة متباغضة مفترقة، لكنها اتحدت في عداوة وقتال المسلمين. ولهذا قال فيأتونكم تحت ثمانين راية، ثمانين من ألفاظ العقود، وألفاظ العقود غالبا ما تأتي في الشريعة، في أدلة الشريعة يراد منها الكثرة، يعني يأتونكم تحت رايات كثيرة. والراية ماذا تمثل عند الناس؟ إما تمثل دولة أو قبيلة أو حزب أو جماعة أو طائفة، أليس كذلك؟ أليس الأحزاب تتخذ رايات شعرا لها، والدول تتخذ رايات، والقبائل تتخذ رايات وبيارب؟ إذن هؤلاء يأتونكم تحت رايات كثيرة لمحاربتكم، تحت كل راية 12,000، يعني عدد عظيم، جم غفير. المجموع كم؟ إذا قلنا 8 × 12 960,000، يعني 1,040,000 إذا قلنا بهذا النظر وبهذا العدد. والمقصود الحديث أنهم يأتونكم بالجموع الغفيرة الكثيرة لمحاربتكم، وهذه والله أعلم هي الملحمة العظمى التي تكون في آخر الزمان في أرض فلسطين، ويخرج فيها الدجال معهم، ويقاتل فيها المهدي، وينزل فيها المسيح، لأن هذه الملحمة العظمى تسبقها حروب ويتلوها ويقوم بينها ويتخللها معاهدات، فهذه الملحمة العظمى. ولهذا قلنا إنها مثال على العلامة التي لم تقع بعد. وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانية راية، تحت كل راية 12,000. جاء في لفظ أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية 12,000. والغاية والراية بمعنى واحد، لأن الغاية اسم من أسماء الراية، لأن الناس إذا انكسروا ينكسرون إلى راياتهم وبيارقهم، وأنها تكون هي معقد عزمهم وإثارتهم التي عنها يدافعون وحولها يجتمعون. فهذا شاهد على النوع الثالث من علامات الساعة التي لم تقع بعد. من هذا النوع ما قاله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات، هذا النهر العظيم من أنهر العراق أحد الرافدين، يحصل الفرات عن جبل من ذهب. ومن هذا النوع لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة، هل وقع هذا؟ لم يقع به. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، هذا لم تقع به. وأمثالها كثير من العلامات التي لم تقع بعد، علامات من أشراط الساعة لم تقع بعد. هذا التقسيم بهذا الاعتبار، قبل أن أدخل في حديث حذيفة بن أسيد بن أسيد الغفاري، أتمت السؤال على هذا الحديث، فنفتح المجال 3 أسئلة كما اتخذنا في ذلك خطة. نعم. سؤال يتعلق بالسؤال. إيه؟ ما ذكرت من الناس من يذكر الصور التي في الله في النقود. اي ذكرتم انه للحاجه والحاجه تنزل احيانا منزله الضروره العامه، فيقولون هناك ليس حاجه، ما في حاجه لاتخاذ الصور في بعض النقود. يسال اخوك يقول ان الصور في النقود ليست حاجه، هل تستطيع تمشي بلا نقود؟ لا، صور التي فيها. اي نعم، الصور التي فيها يتحملها من صورها، اما المتعاملون فهي في حقهم حاجه لا تستقيم امورهم الا به. ولهذا كل حاجه تعم الناس او اكثر الناس ينزل حكمها عند العلماء بحكم الضروره. صور الاوراق الثبوتيه من الرخصه الاقامه الجواز وما جرى مجراها اصبحت حاجه عامه فتكون في حكمها حكم الضروره، ولهذا اجازها العلماء من هذه الحيثيه. نعم. لا تقف عند الصور كأنها قضية، سقناها مساق التمثيل ولأنه جاء فيها الحديث. أي نعم. أي نعم، هذا صحيح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة أنها لا تدع بيتا تعرف إلا دخلت، لا يعني سلامة بيوت غير العرب منها، فهي وقعت عندهم لكنها في العرب أشد وقوعا، أو أن تقع في العرب لأنها العرب معدن الرسالة، وتؤثر هذه الصور أو هذه الفتنة في دينهم وهم حملة هذه الرسالة. أي نعم. تفضل. بالنسبة للمراجع في أثر الساعة، كتاب نعيم بن حماد، كتاب الفتن لنعيم ابن حماد الخزاعي، يعتبر من الكتب الموسوعية، لكن نعيم في ذاته صدوق سيء الحفظ، ولهذا الرواية إذا انفرد بها نعيم ضعيفة. كتاب النهاية لابن كثير كتاب عظيم من إمام عالم وهو الحافظ ابن كثير، فأنا أنصح بكتاب النهاية في الفتن والملاح. كتاب الشيخ محمود إتحاف الجماعة موسوعي، لكنه ما ميز فيه بين الأخبار الضعاف وبين غير الضعاف. في كتاب الآن موجود اسمه أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، وهو من الكتب الجيدة في هذا البحث، كتب من الكتب الجيدة في جمعها وفي عرضها العرض المختصر المناسب. كتاب النهاية لابن كثير من المراجع الأساسية في هذا الباب. يقول: ما مقدار ربع الدينار الذي تقطع فيه اليد؟ نرجو التحليل جزاك الله خير. خاصة هذا السائل له نية يسرق، ولهذا سألنا عن تحديد ربع الدينار. أنا ما أدري كم يبلغ في صرفه ربع الدينار، لأن الدينار الإسلامي لا يتعامل به على نحو منتشر، لا يتعامل به الآن إلا في البنك الإسلامي للتنمية لإبقاء هذه العملة الإسلامية، وأما كم يبلغ وكم مقداره فلا أعرفه، ولعلكم تسألون في هذا قاضيا من القضاة حتى يتوسم في هذا السائل، هل هو يريد أن يسرق أو أنه يريد أن يتعلم. أي نعم. لا، نحن عادتنا ثلاثة أسئلة، تسمحون لنا؟ أنا والله أترى على أسئلة ما نجد عن ثلاثة، لكن نبي نقص سؤالك لأنك من ذوي الهيئة، ها؟ والشيء قد لاح في عارضيك، تسمحون بهذا الإيراد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده. البيضة كم في يده؟ في ربع ريال ولا ثلث ريال؟ الآن غلي البيضة في نصف ريال، ها؟ فهل قوله هذا يعني أنه يقطع اليد تقطع بأدنى سرقة؟ لا، قالوا معنى هذا القول أنه لو سرق شيئا حقيرا جرأه ذلك على أن يسرق شيئا أعظم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت عقالا، أي أنها سرقت لأدبتها، ولا يمنعني حقارة المسروق من تأديبها بقطع يدها. هذا معنى الحديث عليه الصلاة والسلام. وحاشا فاطمة بنته أن تسرق وهي البتول رضي الله عنها. أكرم بفاطمة البتول وبعلها، ومن هما لمحمد سبطان، سبطان أصله غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. الحديث الثاني الذي هو أصل في هذا الباب، هذه أشراط الساعة، حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، وقد أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، فقال حذيفة: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، يتباحثون، يتكلمون، يسولفون، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدابة، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خس في المشرق، وخس في المغرب، وخس في الجزيرة. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا الحديث يا أيها الإخوة حديث عظيم جليل في ذكر أشراط الساعة، وقد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأشراط العشر الكبرى، فعددها بأعيانها وأسمائها. وأخذ العلماء من ذلك أن الأشراط تقسم من حيث الكبر والصغر إلى نوعين: أشراط الكبرى وهي ما جاءت في هذا الحديث عدا ونصا، وأشراط الصغرى وهي ما سوى ذلك. قال حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه: اطلع علينا النبي عليه الصلاة والسلام، أي من مكان عالي، ونحن نتذاكر، نتكلم، نتحدث بأي شيء كان يمضي الصحابة حديثهم، وبأي حديث كانوا يتشغلون به. هل تشغلوا بالدنيا أو بالأبناء والبنات أو بالنهي واللعب؟ تأمل يا رعاك الله حديث الناس الآن في مجالسهم التي تشغلهم الكورة، فلان فاز وفلان انهزم، أو يشغلهم الأسهم والأموال والمرابحات والأرصدة، أو يشغلهم اللهو واللعب، أو يتحدثون بالقيل والقهر، أو بالغيبة والنميمة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم في هذه المكانة والمنزلة في ديننا، انظروا إلى ما يشغلهم في حديثهم. الصلاة هي حديثهم، الجهاد هو حديثهم، الكلام في الدين ونجاء أنفسهم وفكاكها من المحن والفتن هو حديثهم. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة يا رسول الله، لأن قلوبهم قد خشعت لله، خشعت وانقادت لله جل وعلا، ولهذا خافت ووجلت مما هي مخلط عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنها أي الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، هي أشراط الساعة الكبرى. 10 آيات تعدها 10، وهنا العدد يراد منها حقيقة إيش؟ المعدود، لأنه عدد هذه 10 بالنص، فالعدد هنا يراد منه ماذا؟ حقيقة المعدود، مثل قوله في صحيح مسلم لما ذكر الملحمة العظمى في قسطنطينية، قال: فينطلق 10 فوارس هم خير فوارس في أهل الأرض، إني لأعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. فهنا العدد يراد منه حقيقة المعدود. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. قلت لكم هذه اصطلح العلماء فسموها بماذا؟ بأشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى يا أخواني لم تقع بعد، فهي من النوع الثالث الذي لم يقع بعد. وهذه الأشراط الكبرى لا يعني أن غيرها ليس كبيرا، فالمهدي علامة من علامات الصغرى، لكنه علامة كبيرة ولم نعده هي الكبرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدده من هذه العشر الكبرى. وهذه العشر يتخللها قبلها وبعدها وأثناءها أشراط أخرى صغرى من النوع الذي لم يقع بعد أو النوع الذي وقع ويتجدد في أفراده وفي يتجدد في وقوعه وفي أفراده. ذكر عليه الصلاة والسلام عشر علامات، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ترتيب بعضها على بعض وذكروا فيها أقوالا عديدة كثيرة. والأدلة في الحقيقة في الترتيب يعني ما هي الأدلة الظاهرة إلا في ثلاثة: في خروج الدجال وينزل في آخر الدجال في آخر حياته عيسى بن مريم، ويخرج بعد قتل الدجال يأجوج ومأجوج. هذه الثلاثة مرتبة، فالدجال قبل نزول عيسى ونزول عيسى قبل خروج يأجوج ومأجوج. وأما بقية السبعة فإنها والله أعلم تكون بعد هذه الثلاثة. في حديث عند الإمام أحمد وأظنه رواه مسلم وأنا ما لم نتأكد الآن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العلامات أول في وقوعه، فقال عليه الصلاة والسلام طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت، أيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى تليها، ثم يتتابع البقية كعقد انفرط نظمه فتتابع خرجه. العقد مثل ماذا؟ مثل المسبحة، إذا انقطع خيط المسبحة كيف خروج الخرزات؟ واحدة إثر الثانية، فيها الترادف وفيها التتابع السريع، أي أنها تأتي الجميع البقية بعد ذلك سريعا. فنبيكم عليه الصلاة والسلام لا يعلم أيتهن تكون أول، هل طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة من على الناس ضحى. الحافظ ابن كثير له استنباط لطيف، قال إن طلوع الشمس من مغربها هي أول الآيات السماوية لأن آية متعلقة بالسماء، وخروج الدابة على الناس ضحى آية إيش؟ أرضية متعلقة بالأرض، والله أعلم. ذكر عليه الصلاة والسلام عشرا نمر عليها مرورا يعني عاجل، وإلا تفصيلها يطول جدا علينا ويضيق عنه هذا المقام، والعلماء تكلموا فيها تفصيلا في تصانيفه. وموضوع أشراط الساعة يا أيها الإخوة مما يحتاج إلى أن يكرر مرة بعد مرة، لأننا في آخر الزمان ولا شك، ولا بد من تأمل هذا الأمر لأن فيه سبب من أسباب النجاة، وأن يقف الإنسان على حاله ولا تغريه دنياه وزخرفها وزينتها فيغفل عما هو مقدم عليه. وأيضا في المقابل لا نغلو في الكلام في أشراط الساعة حتى نطبق الأشراط على كل علامة تكون أمام أعيننا، أي علامة تقع ونبادر إليها نقول هذه العلامة الفلانية التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه جرأة على ماذا؟ على تطبيق الأشراط على الوقائع المعينة، وهو شأن المتعالمين وشأن الجهال. مثاله لما حصل في العراق ما حصل من أحداثها، قال بعض الجهال وكثير منهم إن الحديث التي جاءت في السفيان يراد بها خدام، وحديث السفيان كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، ثم في تطبيقها على هذا المعين هو استثمار للواقع واندفاع مع العواطف لأجل بغضهم للغرب أو للشرق. والصحيح أن الذي يخرج في آخر الزمان ما هو السفياني، إنما هو القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه. سقت لكم ذلك لئلا يتعجل متعجل ويندفع مندفع إلى تطبيق أشراط الساعة على قضايا معينة على ما يعن له في عقله ورأسه، لأن الكلام فيها فرع من الكلام بالغيب، والكلام بالغيب لا يجوز إلا على وحي من الله وسنة من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، ونذكرها على سبيل العد لا على سبيل الترتيب. فذكر طلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة، وذلك أن الله جل وعلا أجرى سنته الكونية أن الشمس من أين تخرج؟ من الشرق. أحد عنده شك في هذا؟ لا، ما أظن أحد يشك. وتغرب في المغرب، هكذا أجرى الله جل وعلا هذه السنة الكونية. وذلك أنه سأل أبو ذر رضي الله عنه، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أين؟ فقال له رسول الله: أين تذهب الساعة الشمس إذا سجدت؟ قال أبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أين تذهب الشمس إذا غربت؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: تذهب تخر ساجدة تحت العرش، تستأذن أن تطلع مرة ثانية، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي. فلا يهجأ الناس إلا والشمس قد غربت واستحكم غروبها وأظلم الليل عليهم، وإلا وهي ترجع فتخرج من حيث غربت فترتدع في كبد السماء فيراها الناس كلهم، فيذهب غير المؤمن يريد أن يؤمن، ويذهب الفاسق يريد أن يتوب، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ترجع الشمس وتغرب من حيث غربت مرة ثانية، فتكون هذه علامة كبرى من علامات الساعة. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذه العلامة في سورة الأنعام في آخره بقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يشهد لهذا أيضا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد جيد من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. في الحديث الآخر: إن بابا من قبل المغرب مفتوحا عرضه كذا وكذا، يقال له باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغر بخروجها ومغادرتها البدء. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمت من قبل. وهذا يشمل غير المؤمن من الكفار فيؤمن، ويشمل صاحب الذنب والقبيحة والكبيرة فيتوب فلا ينفعه ذلك. العلامة الثانية خروج الدابة على الناس ضحى، وهي دابة الله أعلم بكيفيتها وخلقها، والعلماء رحمهم الله أقوالهم متنوعة في وصف هذه الدابة، وجلهم يبنيها على روايات ضعيفة. الذي جاء في الحديث في القرآن أنها دابة تدب على الأرض، إذن ليست طائرة ولا ملك، وإنما من جنس الدواب التي تدب على الأرض. ما كيفيتها؟ ما صفتها؟ ما حقيقتها؟ الله أعلم. والأصل فيها قول الله جل وعلا في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي دابة تدب على الأرض وهي تكلم الناس. من العلماء من قال إنها الدابة التي كانت، إنها جساسة التي كانت في حديث حذيفة في حديث أبي رقية بن أوس الداري، وهذا قول لا يدل عليه الدليل بالتنصيص على أنها هي. من أين تخرج الدابة؟ جاءت الأحاديث أنها تخرج من المسجد الحرام، قيل من الصفا، قيل من بين البيت من بين الحجر والركن، قيل من بين البيت ومقام إبراهيم، وليس في هذا دليل تعيين، لكنها ستخرج من المسجد الحرام. وهذه الدابة تكلم الناس بكلام يسمعها المؤمن ويعقله، ويسمعها الكافر فيعقله. ولهذا قال الله جل وعلا: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جاء في قراءة لكنها مهد عشرية، وعدها بعض العلماء من القراءات الشاذة وهي قراءة ابن السميدة. قال في هذه القراءة: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تجرحهم وتسمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جاء في الحديث ما يفيد بعض هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام أن الدابة إذا خرجت وسمت المؤمن على جبينه بسمة، يعرف بأنها مؤمن، يعرف بها بهذه السمة أنه مؤمن، ووسمت الكافر بسمة على خرطومه أو على جبينه يعرف بأنه كافر. حتى إن الرجلين يتبايعان السلعة بالسوق فيقول المؤمن: يا كافر خذها بكذا، ويقول الكافر: يا مؤمن أخذها بكذا، من جراء واسم الدابة لهما. وهي آية من آيات الله على خلاف المألوف عند الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي عندهم شك وريب وليس عندهم إيمان صحيح بهذه الآيات التي يرسلها الله جل وعلا من الناس على الناس تخويفا وإرهابا ليعودوا إلى دينهم. الثالثة الدخان، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى. والدخان يعم الأرض، هل هو غاز محتمل؟ هل هو إشعاع محتمل؟ هل هو دخان مما يرى بالعين محتمل؟ لأن الدخان في لغة العرب يتناول هذه الثلاث يتناول غيره. والله جل وعلا يقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح غير فاتح، يغشى الناس يعمهم هذا عذاب أليم، فهو عذاب للكافر. وجاء في الحديث أن الدخان يأخذ منه المؤمن كما يأخذ الزكام من أحدكم، هذا هو أثر الدخان على المؤمن كأثر الزكام. أما غير المؤمن فإنه عذاب أليم، فما جاء في القرآن: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يغشى الناس أي عم الأرض، وهي علامة كبرى من علامات الساعة. وهذه العلامات والله العالم أنها تهيئة لتغيير الأرض لأرض يوم القيامة كما سيأتي في الكسوفات الثلاث. فالأرض والكون يتغير تهيئا لانقضاء العالم وبدء عالم جديد، وهو العالم الأخروي الذي فيه الحياة أبدية مستقرة سرمدية لا قضاء لها ولا انقطاع فيه. ذكر عليه الصلاة والسلام العلامات، وهي العلامة الرابعة خروج الدجال. والدجال أعظم أشراط الساعة خطرا وفتنة، ولهذا كل نبي من الأنبياء أنذره وحذره قومه، أنذره لوط قومه وأنذره موسى قومه عليه الصلاة والسلام، وكان أشدهم إعذارا وإنذارا وتحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ما من فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر أي في جبينه، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم. لكن يا أيها الإخوة، ثمة فتنة خشيها علينا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها أشد من خشيته علينا فتنة المسيح الدجال، فما هي؟ ها؟ نعم، الشرك الأصغر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. طيب، الرياء الأصل أنه إيش؟ شرك أكبر أو أصغر؟ أصغر، وهذا في يسيره وفي طارئه، أما في أصله فهو أكبر، كشرك المنافقين الذي ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يراؤون الناس ولا يرون الله إلا قليلا. إذا كان الرياء الشرك الأصغر، والدجال يحمل الناس على الكفر بالله، لماذا خشي علينا الشرك الأصغر أشد من خشيته علينا الدجال؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. فقال: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. نعم، لا، نعم، والدجال لا، نعم، أيوة، أي، والله هذا جواب قريب. نعم، ليش أشنع؟ أنا أريد أن أعرف لماذا هو أخطر وأشنع. هذه جواب يا أخواني يبرد السبت، السبت حار. نعم، لخفته أو لخفاءه. هذا قريب من جواب أخيك. هاي الشيخ، هو والله أعلم أن الشرك الأصغر سري وخفي حتى لا يفهم منه لا الأولون ولا الآخرون إلا من رحم الله جل وعلا، ولهذا خشيه علينا عليه الصلاة والسلام أشد من خشية الدجال، لأن الدجال في فتنته لا تقع إلا على فئة في آخر الزمان من أمة، أما الشرك الأصغر فلا يفهم منه لا الأولون لا المتوسطون لا الآخرون، لأنه خفي يسري إلى النفوس وقد لا يشعر به وقد يستمرؤونه فلا يقول له بادر. فهو من حيث الوقوع أشد خطرا من الدجال الذي لا ينال إلا من أدركهم في آخر الزمان. من مات ولم يخرج عليه الدجال هذا سلم بإذن الله من إيه؟ من فتنة المسيح الدجال. هذا وجه مخافة النبي عليه الصلاة والسلام علينا. الشرك الأصغر الذي هو الرياء أشد من مخافته علينا المسيح الدجال، والحديث له صيغ إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Allah.